أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بطل يا فرطا إلا اللباد، وحنا كمدها عشر هذه الناس عليك سعفنا تخصيص قرآنك كريمك لغاتم أيضا بك كوبان يهي أيضا كوبات بك باللابان أيضا نملا من سورة النور أيضا لباتنا ابن واكوة بهاي من سورة نفسها مثل سورة النور خمدة سورة النور سورة يغفرية لباتنا تسمك كوبان قرآنك أنا بقول إن يطلل يغفر سورة ذات فلنكي كوبا سورة يونس عليه السلام بيقول كاين فلنكي اللبادنا سورة طه بيقول كاين فلنكي سبحان كم الله ولي سورة الأنبياء سورة يخاف بلم كجرنا سورة النور وحيكم العامن كاين قوم المولى جل في علاه في وسطها الله النور سماوات والأرض أيكم العامن كاين سورة النور وسورة مدنية هذين وعبلا كسا جرمي الصور المكية أهنا قيت القرآن كربا لنياي إلى اللحية سجاتا صورة ذات أي الأمنين صدق الإنت النبي وكنا رمك المكرمة أنا صدق يتوانك سنو كأن أمره المبارك وغيزا صورة مروة صورة مدنية كان مدى صورة ذي صدق إنت سبنا عليه الصلاة والسلام وفي المدينة في المنورة كما رأيه فمتها وكاسدة سورة به مكية أي متوحيد إلى أدلة إلى عقيدة وقبر إلي سورة نور وحي مكبر قدامة أحكام تشريع إسلامية حاوة عشر ثلاثاتهم كهيلة أي أدلة بحروم كالنقوار قدامة قتل المحسنات بادر قدامة لعام بادر قدامة إفك بادر قدامة وحاكم جيتا عشر كعاوة الرماء الياب مريابنا سورة دولنا سورة انتا إلا وفرضناها قريب وفرضناها قريب يدي ما وفرض يولي لكثرة الفروم والأحكام فيها أو فرضناها إلا وبرت سورة هي واجه إلا المحايا لي أحكام بذن وفقها لغم مرمانا هي قدرها ذاكو حسن وسورة مدني وآياتها سورة نور آية هذا 64 آية أفر يلحدا آية بدو سورة نور قبل الله بتواتنا أبدو هذه السورة سورة محامك بالله بسم الله كبوين المجر البركة سيديتا أمي الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم مدقار حان ابن حريسة قال تعالى فبوحي لسورة هذه مدى سورة سورة سورة مرتي الليلة قطعة من القرآن كما القرآن كميلة لها أول وآخر له وأقصرها تعرض على سورة الكوثر أما سورة العصر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر من شأنك ولفتر أكلا قطعة القرآن كميلة وأول وآخر له أي أنك أرى سورة الليلة كلها كوثر باهوية بقرة أصبها قلنا رب قل إن سداتا يلح آيبادو كذبا لبدو إيا مصر هذه الصورة مدى الصورة إلى وحن إلى أنزلناها سبع قرآن كوبان بوضى الدجية سدارة أي صورة عن أمان قتال من أبنير سبحانه أن الأباء أي صورة عن دجيني وفرضناها أحكام بدلا قلنا لكو حسنه إلا برتبها فرض يالي أما وفرضنا إذا النفس هذا أي أنفرض يالبادا هي أحكام بادا كد هذا كد الجيني ورلبد وأنزلنا وحن تجيني فيها سورة النور قد هذا آيات آيات أي أنت الجيني بينات أبعد أو ركضا آيات على أبعد الجيني كنا لحزيها سورة النور كل آيات كان على أبعد هي فرض يالكا يلا على بدجي ولد يدل عندك بدجي وعلى لعلكم هداتي أمدا مدنانتنا تذكر إن الأحكام تسعد أك إنك دراجي نبجي كوة أنسانتان كوة أدوانتان فتأخذون الأصلح وحيدين في أنقاذتان في الدنيا والآخرة وتتركون وحيدين دولة في الدنيا والآخرة أتكتكتان وأيضا الليلين عدائي كدن بيسا دلبا أحكام في رب الله باتي أيضا على سيدك المقدمة أما أرى أما قبل لذاكرة أيضا هاي وعلى رب الله باتي فحسابهم فزلنا وأنكو حيدا باتي تربلا أيهو سنيا سيئا فحسابهم بحن كما لكم ورطين ملغمايا قدم إلى أباري أرأب إلى أنت بكل عيسى كل كاسر يا رب حيدا بلغو سنيا وحالا يريد مركعا لك رقجابا وضمركو بما نمحرم وعين بما نهي بيوسا ناركم اشيح الله ابديها الله عزيز ينقف اسلام يدعو الله درسا وحسن المعوي وضل الناس سايو سايو فاحشان ويمن قال تعالى خبيح الازانية اصارب واصارب لانك صار مرنى سورة المائدة بل كدو من تعالى بك تعالى وصارق وصارقة نافتا الدم جريسي تنن نافتا الرئيسة إلا شكرا كبرا نوبا أفضل إنسان من زيارة برسا مريسو أي مسلم كجيسك أفريساتو قبك مرانيا باشكو دايو إلا يدوفساتو كي أي دلد جديسيه كي أولا كدد بالبا الزانية نافتا زيناساتا يعني الزاني منك زيناساتا فجل دو قراءة حكم كيو كل واحد من لارك كله ومنهما نبضى بكاملة مئة جلدة فقل رب الله الفرحي شحوق لله الفرحي حد انتين اما حد وعمين اما حكت لعنى بيغبا ولا تأخذكم بهما رافا ايها ايمان دونتا سبع شربي ايها ايها ايها سنبض عطيسا وحوالي اولا دفكا هلا قراءة لنا ايها وإني بكريني وهو يمين كان ناك مارك ناك سنة من مارك همان كان اللبضة ذي كب اللولان وقال لك راعي هم هذي اللبضة سن صوم مران إنساء حلالة أمها إنساء والدلان خزما بالحجارة قد انت رقضوا الضبضة اللي هو عزو ينفت اللي يقلين أيها إلا يكنف بعض كوة والدلان أيها وإن كران كرا هل لك راع كوة لأيها وإن المحزن أي نهاينا ينقل صامرين هذه واحدة رابع مركة رابعة وإن الحرمهين أما هذا اللبضة أدوميهين أدوم لما دي لمالوه ولا قراءة يا وحكر الله قدنا يا بقول كأولاد لبضا هنا كبكيا وحكر الله قدنا يا سنة عدل زي تغليل عامي لمئنية لمبلا يا حيبا لقيناي ماران دجوغن يمو قدر ايا فوتي مالا هلو كتر يمو قيناي ماشا هجيلي هذا حبس يالك يالينا حبس كي مجانو النقضي سبي نفسه لوك راه يجنع سبي نفسه يالوك راه يجنع كلك جزيرة واغوة حبها لقيناي هي بطل عدالة كلك قراء وبكري ليهين مركب بقول عن لقوم بطل ليهين بلا يبنيني ولا تأخذكم يجب قبن بهما لبعن لك إشاو ويلي أعينك إسكرونك خافة النحرس في دين الله ما لك النحرس بانتهي وقلت أن قاركون الله كل حكمي قلت الله كان نحرس بان مثل هذا نكالك في دين الله إلى دين تيسر حدود الأولى إلى دل أعلاماء أنا الحدود هذا ما المرس قلت أن النحرس قبني إن كنت مداتين تؤمنين كورن لي بالله خبي لقربه عابده واليوم المالنجة على آخر الدم بيسي فلا تأخذكم بهما رافة وحي انت اللغو دري وصلوب كاملة ناشا اللغو تمالي اللبضة وإن وحناش جلال مسلم يسوي مدى سلا درجة المالنجة الجمعة انشق الله بضمن اللغو نسيعي مكي خبالا ويصبحوا انا قساس كان اللغو بنايا مساجد كواتيسة سلا دكتب بيني والنشهد ها حاضرين عذابهما قراء لقراء يلبل زاني طائفة كو وهم يران سبح إلى أفر كلما زاد العدد مركي تنبو بلاتو كلما كان أفضل كلما لا يسموه مانا نسوء الربا حدود يوب إلا أغي فنطعي الرحيل علي إلا وقال بروا في ريو طرد الله والربا لبدا لطوما يو أي أن لن نديعي سيدان بعدك يكون مرا كلك أنا ركبي لنقفك شيء وإلا أكبر أيو المولى وأن يسوء عارس إلى المسالح وإن باكو صورا واليسد ها حاملا علابهما لما لزان كراء الدولة طائفة بي من المؤمنين انت أبر من سيكمل قفت عيما دو أذاني من خذين إسكا أذان ديس الله وعنت وحنا الزهند والنغذي لا ينكح نقوم سبا إلى زاني أو مشركة قال لما لنغذ كلمة نكح جماعة يقال موت كان والنغنس دورك يعقد كان والنغنس حتى نكون فصرنا قلماتك وحوى يا زاني لا ينكح مفهولة إلا زانية ومؤمنة سموك سخيانك إلا وحا وقلت لك ما مالي المؤمنين أيات المانيه المبدري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو أمراك أيمانهم إذن كبر مؤمنة يالي ميسو من مؤمنة يالي مايو قلت عدو مي يا أنا بدرنا والحكاني كرايا وحشى الله من الدنيا وزانية يوم عندي اللعين وقال شبا كان الناس ترى وحي الدوسة تيدو الله إذا مركا ربطو أو كل رجع نبطو أردالي يا بوكرا يا دار بيدونا نيسا كل خلو عن سفر فورايا أردالي يا قالو ومركا إن كلمة النكاحة فلنكو بسرنو حتى ينقولكو بسرنو واسد وقال وحي ويا قبضا عفيزا نورسان إنهم أرجال ما أرغبنا إسمنا اللقيان إنهم يقال بلو خربا قوة حولي وقرية من جوكتا قوة باهلة دارلة إنهم يقال كل خامدة البحر أن يكتا لأدقل كل مدب بنا ورسنا مدب إذن يفرنا من كلاسة وحسوا الربا كانوا يقالنا البحر متخبنا وحقر دوي أو جامعية كل خامدية بأتا سربا وصلة الله في خلقي إلا بأسكو بأك بأجيبتك وصدق الله في قومي صعد أكو من دونتا الخبيثات من خبيثين وإسمائيثين والخبيثون من خبيثة قلنكم وإسمائيحي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولكن أهم بين السلمين وكوة كنا وإزدونان أيان كوة كنا وإزدونان أيان مكاس ربه الزاني من كذلك لا ينكح مجهور سبه وقف قرب هاني مايو إلا زانية مبسا وقرب الله قنقين لهاين أو أمسا مشركة كان دين لهاين لبدا أيها تلف المنقوتنا كأني كرا حد يقول مغدرة وحس إنه يرجع لبا دور كتغي أو أحد برسو تغي إنه قرب وطيس كيمالي وزانية ناتحنا زانية لأنا لا ينكحها مرقورا مرقور سبب إلا زاني إن إذا يلوك راح وزانية أو مشركم قال لك سيبين سبحانه وحرم ذلك حتى يزناعي إلا حتى يقولعي وحياني من كسوف سرني نكح أي أشعر ذلك العزة وحرم وهو حرمي ذلك الزنا القارضة يرى أكن دلوبي اسكنا ورغيسنا أيان على المؤمنين انت أبر ميسا جسولا وما أحرمي وحرم ذلك لمن لقرسلو أما قال لقرسلو وما أحرمي على المؤمنين ما هذا يروى على هدو قفك وصدا المغلي رقية دمى من وعاما هدو طالتك نواصلة التوبة تهدم ما قبلها قبل هدو قلو علي إلى حنوني أي طولك أنت ألا قوسنا يا ابن مالا من قوسنا وكالا دنيا هدوها أصير أبان ونية سراغي اسم النفذي عالم وكامرك أي طولك كان ألا قوسنا يا حديك وراي يا دنيا هذا هذه صورة صورة أنزل أهل الجنة أبادنا ها صورة وفرمناها ورسل لنا أن يواجهنا أما وفرضناها أحكام بلا أن فيها لبقنا وما أنزلنا أن ندجينا فيها سورة القرآن آيات لا ندجينا آيات ديال بينات عاد وحن ندجينا لعلكم حتى أمدتهم مدمانتين تذكرون تذكرون قروي تذكرون قفك الله سيذكرون هذا إن أتكون وانساتان فتأخذون الأصلاح وتدركون الأصلاح الدنيا آخرة وعافية عن قاطة وعن كتلة أريات كان كتلة قاطة أزانية ناكتة لله ستأشر من بها في أول ذاني كمين الزنيسة هدام النكاح رصامر هم يهين فجدوا قراءة كل واحد من أهلك الأمانك منهم اللبرة وكاملة مئة جلدة وقال أولادكم نقطة وتضريب عام قبل قبل لبيه طرم بلادنا مسافرية ولا تأخذكم يدن إذن قضم إذن كمؤمنين تأهلي بهم اللبرة الزاني خافة قلب ذلاء يطرب لأن لا ترم في دين الله إلى دين تيسى وحدودا وفدا لأن لا ترم إذن الله ومن عريس بدنا إن كنت مداتين تؤمنين كوار من أيه بالله فليقلوا عابده واليوم المعلنت الأخير بن بيشي وليشهد حالي نادل على مهما كرائد الله الثاني لكراء أيه طائفة كوحيات الناس من المؤمنين إن تأبر ما يسي كميلا الثاني كان ذلك يحب أخلاق بأن الله لا ينكح مجمو سلام مفهولة إلا زانية سلام مثل منا أو مشركة قال من بأن الله وزانية كذن إيساتانا لا ينكحها مفهولة مجمو سلام إلا زان يضع كراء أو مشرك دارا بالله وحرم قرنك أخرى حدو قولها أمن زناها لا حرمي ذلك حرمك على المؤمن تكبر ما يكر قولا أي أن لا يحرمين لك أي مزنبي كبحني أي وعي مؤقرين غلط قذف المحسنة وحن إسئلالي فالحمى لا إسئلالي إلا وشك حرار ماها قفض أرسان إسئل إلالي الزين حبيني وإلى الزاني ما تعال قذف المحسنة لا ليلة قفك على الكلام مقلع إما حد في نهرك أو بلغة على ما تقوم بلغة عفى الروح أو مرخاتي كشا أو الرغة أو عدايسة لبلا قفة جسكو شاكيسو إلي قفك القلال كنت أفكار عيسى حديك لسجلتا جارفين إلا تبركارا كما ليسو تاقايا إيما نوحكم في اللبان حدوم الجنبي أغاني قال تعالى فبروح من والذين بذكا يرمون جنايا المحصنة ابن الحياة بالذين الآلية خبنا والله زينك جنايا ثم كجلالا لم يأتوا لإيماني بأربعة شهداء مرخاتي على فرح أن لإيماني هو أنا قفقا كسيا أن انكوا عدينيهم مرخاتي أفرا ولا فجلدوهم يغنى توما ثمانين جلدا صدقكم يا ربي انا فري اولا وفجر دون قوى قفل وعلى قراعي ثمانين جلدة سبيت مولاد يا ربي فنايا تلما ولا تقبل هل يلينا وهم قوى المحسن كقفل شهادة المرخاتي ابدا من الذي يا الله ادالك الذي وعدا وعنتي وقال الله مغني مايو وقال اعتبار بين بالين ولحي مغني وحنبغي حيوان على صورة البشر فلا دينه كان لكن بندان تنادل مرخات الله أقبل ماله مرخص البحر وأولئك كوا هم إيارا الفاسقون كوا دين تتبعين ووحي ربحهم دينة قفقا دورسا إلى دوران بوعي قفقا مسلمة قفقا كلا مسلمة حرام دمه وماله وإرضه قف مسلمة وحكا حرامها إلى سبب كيسة إلى مال كيسة يدين كيسا مثل ما دواته حتى أبدا مغني ويني سرعانين كريب توني ويني وفكان أبدفتي فاسق باتاي بمانك الجوغة لكن بعد ذلك أي أبدا يري سبحانه إلا الذين كوي ماهانا طلبوا كم أولي من بعد ذلك قلب قاديك إستان كالدلال أي كم أولي ويلادا بأنبان سيلايين وهو أصله أما القول كذب ونازية مؤمن جنب أوقف فإن الله ربوين غفور لهم كوة وبكان قولا فلا رحيم بهم قانون حديثنا اليوم تاكنا وقف المحسنة فمن كذب وقاتل فهو قفت كبت بالايا هديك لسجاتنا قال من فنايا مرخاتي سنة قال بعضنا يا أردان أنبيا هم ونقص بعيا والذين ذكر يرمون جنايا المحسنات والمحسنين والمن ذكر أرسل أنزل جلي زينك شجايا ثم كجدارا لم يأتوا لئن بأربعة شهادة قرأتي أرابرا فجردوهم قراءة ثمانين سجاتا جلدة أوليارة ولا تقبلوا هنا أقراننا وهم كوا شهادة مخاطبا أي فلا لا أقران مايو أبدا ولبدي الله وأولئك كوا هم يرى أيها الفاسقون كوا فلا يوضع له إلا الذين معانا استثناء أي فقهان شخلافا قالوا إليهم سبحان الله مقنا قالوا إليهم ما قردوا كذب في جيسي تمدوا كذب ناسا لبدا دمبا قل مرخاتي في سنة أقبلوا فاسق لله ما أكبر بيت الله بطارنين ليسا لكن الله تمايا من يهدو بانيا وما توبات كانا وأن حقوقنا وأن حقوق أبنا وأن حقوق أدوما حقوق أدوما مدعان أولا فيه فأدى أغاشا بلند إليه لكن تولادا كم يلو حكمنا تجوب ما قبلها وإيقفا أتوا بكهر لقري يلا عقيسا إلا الذين تبمعانا تابوا كنه لي يبكى القرن من بعد ذلك إن تلسنا وأخوكنا كالقرن ويك الله بسانه لبعض كدانيانا فكنا برميانا يبين بنت قاتلنا عندما شاقينا أن ربنا وقدرنا قفقان وحيظة وأن كورنا إلا ماركو وأسلحوا وناجيا وحيا لي قفبيا وأن وأنا إسلاحيا وأنتي وناجيا فإن الله يبوين غفور لهم كوا النغري كقفك القرن كبأر النغري توبة وذروتا أولا فيا فحين بهم ونهم عرسنا يوم والذين يرمون أزواجهم كسر غدفك قد بلعي وقتل المحسنات لكن مدى وقلف قال حنجم هي لما جاءت اللعان بالليلة لبدا إسقبتهم قلت أمرك أبوك مادد أفضى بي أتقبتهم من باسكم مرن يعي بل بلن بي لغاتل أكتمت حسن كان لهم يمت وعلى لي لغاتل أمعنك يلا من كاسع رسولكم يلي إذا تزني إلى أبا هرطي كهرلي أما أفر مخاتلات كينيزة أما ألغتم أيا سعد بن معاد بارين تأسي آنكوها قل كاسوا يا رسول الله من كان أسيدا من أمور المالك ألا أفر نسوك كدوناي نكاسا اللي يعبا من جالي سنيا ليزة والله سفت أهواته غير مصرح مجري سفت أون الدب بمايو ودفن دفن يدل أهوب فالمايو جرجم يا دبر كذا نقوم في المايو أفكار إن كان ديو بأن لم يسلع كبقايا أفعادنا مركا سعدنا يا عبدال سبنه نوافا ليا وعلي إرناك نادي كراها الله ذي وإيدي بباني إسكير مانتا ما من ذلك لما يسكو بلي سبنه ذاك جوابي أتعجبون من غيرة سعد فإن أنا سعد كجرت مياد من نفتي والله أنا أغير منه أنا خدر مهيري والله أغير مني ألا أنا مقدرية كل سعد قلني سعد لما رأيه وعلى برك جاي وقالني سعد بأن أوران جري وخاتي سوق كدراني مالي إذا إذا قف قالوا وين ماذا وبرس الأربان كدقا يا أبا بدوح إلا دون الله يوسى نيوه وقالني سعد بأن أوران جري قال كان لما رجري كل كأرنته ومعون أرين هذا هذا فحاجر هذه المركات يقين هايسي قد قفت على دي اللعب وإلى حضرية وعلى أربع شارعية مدى اللجوة إلى مرة وعلى تابان كده المركات هايسي أدبني على كتاعي من أعدين كرتي قد في المحسنة بن أولاد باتي مما حد في ذلك أو بينة أما مركاتي الأسكين أما سيطة إلى تراساتين ولا بسيطة أولي سعادرة مدى المارء وغوالي إسلام تلقبل قال كمركم واحد لم دعوك يا رجلي حبيب لا ينسى الدعوة ولنا قد كبات ميسا وحين وعلى تعبان كارو الذي يرادي أكفر سلام ويسكت القابو أما تبين عدك على كان مركي دبين مجاسا رسول كبير عليه الصلاة والسلام مشكلة من مؤبا عليا سمي كمركي وإسكانا لعانا لفلي مركا أول لعانا في الإسلام وهو يمنك نغفر قور مقدار إياما خاتيس كدران أشهد بالله مركو يرى كلمة أشهد وأمر فريد وكلمة بالله دارو كل كلمات حيب مؤثر قرق دارنا يا إنو رمشيك أيو مركا شرابنا والعبار تمايا ومحونا يا لعنة الله علي إن كنت كاذبا شمتا مركو مرو قلت وعدا كما بين لما إن أحكامك أبدا لغفريو أغب عدا فلماريو إن أنتي مرتو كل كاريادنا أفر قرق أي أرانا إيسا أشهد بنا مدى أحبه عن قدر أيها إنه لكاذب بابن سيئ أيها ملك سنادنا رضا الله علي أرانا إيسا أرى اللوات رد على إنه إسلت بان سيئ أيها أن أرون سيئ أيها ملك بباب لتنبي ما أيها أكام باك لرسل لي عنك أولا إكاحب بابان حباب فرق أبا الدنيا حبي بني آدم كاللبضة وذكاران تبو شكور سنمايا فرق أبا الدنيا الليلة ونقول دنبا بود دنبا شوق الأمريكا للماركو صد حبي أنزلي إلمي وكارا يا أبدي اللي عانتمن إلا الرعاية إلا أبني هو يبوا ما كذلك أبنهم بإلا هذه إلا أبدا حليسا إلا أكوزا ليسا إلا سوكاميديا حكام تاسع مراتي شمالي ملاكي صوب عوضي حكام تيمو فوريا أربع الإسلام تراعي مروا بالنبي وعوانينا كل خميدوا دارتها والله إن أحدكما لكاذب فعل منكما من تاري وهم ولا شيء إيسان مثل ما بين شيء أيا سيء بأمي أي وحن ما كان وقال إيسانه ما توبت كان إيسان حلا قمرت هكتل كل كان هكتل قمت أني بأبي ريسان باش أنه أغيني ناري النوشي لوقينا لوقينا قال أنه بابين كل كاته إسكدر درتل سوبلو وحدو سارة المراببة وحيني خبقا بلو الله كان أهلا أركو وربي داش لبدا من كتبئي كلمت ما يسماك من كقضي من مسكينة ودنسا ودنيا وعد وعطوها من كالمارا لغوائي بحر لبك الله وقال قدن قامنا الكل لبدا قياس يبتوها نبرتي سيندها يكوت على فريسة بحر لبغره واحدة سيولادي كيف لها اللبوت المالي سبحان الله ورحمة ولادي وهذا سوار مهلسي ولكن لبوت المالي لسلي قول عيالك لو كصبحي هل أي كان موفريا وأحكا وأكد من كيف لها قل كاسم يري لولا كتاب الله لكان لما أعشانا بالأبالة لقي آيات الله لفريا اسكو نقض ملك هدان كتاب كأب يا آيات كان أنا غير أن أيان هاي ناسا كمهرم لكن أحبني كرمال يا أم باسر بغي حكام في بان لفوريي لكن وحى رسولك يا أصحاب تبقوك العصرايا سعاد من المسكين كان إن يفرش شيئا لقنين كان لك تقوم باسر بغي إن بان ليس غول لغي حكام باسر ومري كل خواتنا فخاصة كان الحي الله بغيس خمسة قال سعاد إلى المحمل والذين الرد يرمون الجنايا أدواجهم نالها القبان سبك الجنايا ولم يكن وسموها لهم إيادا شهداء مرخاتيا إلا أنفسهم يجو شكر يقصدي معانا المرخاتي كرولا فشهادة أحدهم قفقد مرخاتي نيسا وأربع شهادات قربنا الأفرة بالله منكو الجنايا نجا عيد وكلمة أسد وكلمة بالله لبدا نكون واقعيا أشهد واقري مرفرمه بالله نوعدا لبدا رسلو سارايا إنه إنسانا لمن الصادقي إنت كنت شاكيسا إنه كميدي والخامسة والخامسة تقريك له ملك سنادنا وحلالي هاي أن الله نطلع إلى دارانتي والرحمة أبدا لا دارانه من عليه كرك سواته إن كان هدون جاي من الكاذبين فتكبرت الشيء انت عمر كل اسكو برانا احكامتي ابا الا حدودي تبقي ما يكون جهازتي لكن احدى فكرة ويدهر وحدى فكرة انا عجلة العنابة قراعة ان تشهد يدنا الى القرطة اربع شهادات افر قريبيا بالله ملا عيب انه من كان كبر الزنادة لمن الكاذبين إنه كمد يهي انت دانت شاكيسة والخامسة مركشنا نوحي أوران أن عذاب الله يبوين أرني إنه عليها إيا لكر كذا عن إن كان منك ذهبون لهي أرتيبنا غضب الله أكرف الله لعنى بي غضب الله من نخير مرة إلا قبل أرنين أو أريسيها قفوا أريسيها واللعنى لن يهي لكن لما العبارة الله كلا دوين أو إن كان دونها تبين شيئا لكن تنقل جادي إيا منك هذه إيا بحالك هذه إيا محال هذه مكبرة لك أدام بيو شهد أيو قول نافتة ثم وروفا أن حقوق لها كبيرا أيو أن الرحمة بأب الله كبيرا أيو وهو الجزاء من جنس الأمر أما غضب الله أما هذه من قدر يقول إسلام أدلك أيو إلى أغاسي من تاي وروسا تاي أدبان تاي أمنك أيو كنت حيال إبا أنا كنت حزاي خير كالقوف سلي يد ما شيال ما كنت حليين حتى يسأل الدرية بغلاء بجانتو إبا أبي لي أرقى لسي ومنك يقول سلي أرقى لسي وغيرك القبي يد ما شيال كي لي حقرتي إذا أمد لي كعلي سيسي قل كمارك الأرس لكي سيسي وعوي حتى أن بيس يقايو ومن الأهل كيني إيا إبا يقول ستي إيا منك إلا أن أرقى لي أن إلا أرقى أن إلا كل سلي أرقى لي ببدل هاي نغط يقول أحرار أبورتي اسم الدارين بأبوري قل كاسا يبين سبحانه ولولا فضل الله تغير بهذا الانجيلين عليكم وذكرك ان فضل نيسى هي الدغنيس دون شهري هي الرحمة عريسة بينهم عريسة هي وهم الله هاد تنواب الانيال ألا توبا أقبلت بلا حكيم المرتب بلا ومام ونالسا هدايا نهاين لعجلكم بالعقوبة لكن على عامبا انتو حقاب تسعود الدزيو اي اداد البولان واخيان لو يقن اعرابيا لكن ربي فاصله سبحانه والذين رجع يرمون الدم ايام ازواج الموان كولا بذلنا سنة كمية طول لكن ادون دماتي زكوية توقبا تاي يقعن كبيريا تاي وحميهم عليسو صومار لو حيوه ولا ارنبا وانا ايجاي فيه بعد ايقظ فيه قلبك معتبرك مخصوص بالزنا فحسنك كوبيه والذين ددك برمون القناية أزواجهم هوانك القبى بالزنا كوبيه ولم يكن وسمعناها لهم إيادة شهداء مرخاتية إلا أنفسهم إيادة مهانة فشهادة وحدهم متكر مرخاتي نيسا وأربع شهادات قريب لألافرة إلا هي بوين ميعي وكبيرة إنه إسالة لمن صادقين إنت من تساقيسة إنه كمجرد والخامسة شهادة وسنة بحوية إنه إلا أن الله نتلى إران رحمة بلنا دراده أدوني يا أخيرها من الألوي كرف نساهم ونسكوها بارايا إن كان أدوني من الكاذبين من كبيرت أسلامه كرك هذا كبا سيدايا نافرها لو كدارينايا قولي هذه عروتها هي منك هذه هي هم ببالي ويدلعوا وحرابا ودفع أنا حق هذا العذاب حد اللي هو فيها أن تشهد إلى القرطة أربع شهادات قريب يا لفرة بالله يؤمن بغيئين كل قرطة إنه كاذب من الدنيا ومن الكاذبين تكبان تشهد كاملة والخامسة مركزنا بمحي أورن أن غضب الله إلى عرض مني أنا يأكل كلاهاته إن كان صادقا حبي من كان رجل عليه من صادقين كمية ولولا فضل الله باقى بحدي أنا عين عليكم كركينا وإذن كباقى أسطر إيا والرحمة نحرس إذن قريه وأن الله يبين تواب ألا تواب أقبل بلن يهي حكيم مام ونعزا لعجلكم بالعقوبة إلى أن تحقارت إذن كبا الدزية ولا فضح أحد الكاذبين فبدا رمنا بدا سيلايين كبان دا سيلايا أي أبا أهلينا لكي إلى أبا الرحيم وإذن أسطرة إذن قريب إن الذين جاءوا برفك وحاكا بالعفتي تسيب تسلموا على الله ودى السولاء وقصة لفك سبنا عليه الصلاة والسلام مدينك الدولي وعود لي من الليلة بين المصطلح بني المصطلح محي تجزيلين ينبو أما كان ينبو أحيرتا أي تجزيلين ماشي يادا سكعد جيلين مريسيح بالله رنجيلين إذا الله أزوالها والنبي سعود لي غزوة المريسع نوى الليلة غزوة بني المصطلق نوى الليلة لما لا سيدة عربي عيان لما كا سيدة عيان قلت رسولك عليه الصلاة والسلام لما كان مركو إيماني هوان في سبوه قريقي وصلت عائشة صباحي بني المصطلق هدون لقبت اللقاء كاني مدينة كنا قد ليهاي قال هبينا يلا الله فرطي فرشدنا نمجاي أمنا عائشة رضي الله عنها قد أول حاجة وبعدي من قدسه حاجة البشر وكادتك نحن حادثة أيضك مريم يلي الرسولك أركوا بلارنا أنك إذا كبعدي كوكي كبقور وكف قدعي ويدون فكتكتين وصحاجة قدتك وقت من أواهبي حتى شام وقتي والماشي كسام وقتري انت ينسون قاري كورا يقبتي أمي ويدي إني قوري وقتي كوكا كوشي حقان واركايا وهذا النمو انت من ورجين ايسينا وانا غرفي وفي اربعي اي ومرها عاتا كلها تنبوك بالنور رجيني بعد النزول على الحجاب الاي قلبي كوشك الاي انت قال انت تنبوك يلي ويرتو رسالين بغدا باقي يبقى ملينا يا الى الناس كجرده سمي بالنورتني ورحلبي يبقى ملكي واقبري كوشي بياسي حتى قبضي كوشي المخوتينا حجوة مالك ولا غرتي إذا مالك أدام متقال حكيمة عالمة لأي وحتري ماشي اللي قلوه هذا هم قال له وقوه من دونه هل قادف بك الله مقفة بيستونا أنا اسمه له لكن أدري مدنى الله دونه مدنى ويسكجون ويسير أيان قال كاسهل كيدي يسكجوك زي نون قيمي بولن وصفان ابن عسان صحابي لبين جيري كم ابن عيلات جيري ورسولك عنصر الله وقبلي من الحيدة ملكة بمدية قل كالحيدة مدن عوامي ما يرتد قل الله انت الحيدة ملكة جدال دقال بإفترس ومرايا الناس قل كالغفك ديعنا سلاسة وكرة يوحى عوامي من إلوه يوحى لها وحاسة أنور جيران حوصاسة العائن صفوه حوصة ومراي يدون قدر هديفة ديدي وابين البريي كرد أخواتا يبا عند هذا الشكلان يكرم بسجن أغرطي وقبل نزول آية الحجاب وارك جيري فاسترجع سيد مسلم يابي يريق إلي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قصر عائشة معه سيد اللغة ويساود علي معايشة قبل قصرها وذاتك يوبر عي فشنقر كيسين مقصر جيدان كريم القادتي سلام عليكم نمدهم ونمد عمارين يدون مركا استرجاعي سمقه شيء أيام سروري سي كل كان يبقوا يتقاليك من فريسي أجن كيسا يتاقل يدون وافو سي وكبه القادل كل كان صوبانيه يردني سيئة فرسي أيو كذبتك قول كرم عبد الله بن أبي بن صلو يا رسول الله عليه أي أفكى عن تساري والله ما نجا منه ولا نجا منه الله حضيكو أما تثبت بانه أسألكم ضدك المولى عايشة وقبرة وقيم البنى إبنى من كهرك فلما سيدي ما كسيب وحرفي من كان يغفت الأولي وكا وغدارت والله ما نجا منه إلا ينكبت بالي ولا نجا منه كل خلاف الغف مصطح ابن آتاتا وأبو بكر نار المغربي السجن غير عبد المطلب إلى حسان بن ثابت إلى حمينة بن زجاج أفرد أساق منك حلم وقتوك قادم هي البادية دول باب بلدك الله أردي وهو المبالع آيات أحلسي بغاسب المبالع مري وحيانا المكفى من كذا وحكمنا نبي ذا بغاسب وكتاسري أدبع سوجع وحل شاقينا حوله وغوري وحد غالي الغيب لا يعلمه إلا الله وكاسمت رسولك يدى أميمات كيف تكون دورا جلي إلى ملك الدنبة أرنت داراتي ويروا على شيء أعضاء ميزي فلنك يوالغ أكبر حد أبا سمين إلى أكبر ميزي كل كاسا أبدا أبو بكر إلى حضرت أم الرومان إلى سوبري إن تبع على شد هذا وحد يلوه يوحشيك إلى أبا وكعته سبحانه أجمع صاحب الله قال تعالى فبروح يري إن الذين أرجاش جاءوا لي مادا بالإفق حقا قائل مصابك بأنه ما شاء عائشة كركيدة كله مادين عصبة جماعة قد يرماها عصبة رأسوا منكم إذن كمؤمنين تايدين كفرسا كل خاصة قلت الله عن عائشة السفوانة خب السبر الجميع أي لا تعصبوه حرم بلئنين إذكنا إذا بانت أن لا يبنكو سيغي شرا بلئن لكم إذن الله أن لا يبنكو سيغا قوانسمات كاد قوانساتين إيا بلد تتحوق أغانينا بل هو إذكنا خير لكم بيهية هاجر الله أن لا يبنكو لغي أجل هذا كي ليس هو اللباتر إذن سوريتي أذكو سفرتين الله إذن الله إلى الملكة فيه هذا له أي لأخر إلى يوم القيامة أهل إذن كو سيغا كل كهدان الله إذن مصاب دينه سيغا أيضا كو إلى الله إليه أمور عائشة مركز دمي أبا وحلال وحن من جنين الوعوة إلى أمور رسولك سيغا يسين دون الوعوة إسمه سراعي أمين أن عائشة يا الله أيها القرآن فموسى دجنا كل كهدان آيات كبدا يا أبا عائشة وهب لي ومت الله إلى يوم القيامة منذ 14 قرنا و 11 سنة أفر يطلب بقرأ سنة إيا وليبا كون يطلب ألا أغرنا يا أيوان هينا كل خبال هو إذكيها خير في إحنان ولكم إذنيا أما بكي إذن حق حقتي لكل مرئين قبل أركا وحوليا ومنهم أنت كقب قاتل كاملة مكتسبة حلوه قرب سنة من الإثم الدنبي تبكي بومبوريا أهلا كان قاب قابل أهلا أردي جدك كل أردي قبل أركض أنتو قيسي أفكاري ولاي أما أردان دوني روحا مامولي عبد الله بن أبي والذي منك تولى مامولي كبره كبره اسمي افكي لا وين ليس منك وأبابولي وعبد الله بن أبي ومنهم كملا وصلى الله بعد شيء له حقا ولاي عذاب عذاب عظيم وي وقال ولاي وهي مؤمنين تلقوا بنا قفت برأي وفلان كنت قانب وفي عن وحن جنبك اللغاية شابة وحن حق جنب البعانيين أبو سقف كأنه يبني هذا بحق لك بنا لا قول في سنة قيسة لو بحنن يعني وعي أنا مؤمنين تبع لعنانا نايا لأن لما يعلم إذ قرتعد سمعتموه إذ كده ما خسد وعيشة زنيشة جنة إبيهيري وأن المؤمنين تسكى الدرب مالي والمرايان هي والمؤمنة هو عوانا الدرب مالي والمرايان لأنفسهم هي لما بقي الكوضة خيرا ونا حتى نقول إذا عايشة قد في عيلتك عسكي رسولك تاك وحساب مقشن ما الوناد مرايسانا وقالوا من يرادان هذا هو كان لشيدا إذ كن قف مبين عدو أبو أيوب الأنساري سيد بن زهر زيد بن سهل إلا الله وفجيا ومركي ورثة وسوقها ولدي ساكور مقصر كل كنه بيتقولها ولدي أول ولسن وعلى عريسة أيون يمن محكو بنا يوم السلام يمن بلايتي وين البال علي ومحيطة البال يلا عيشة لنا يهي انت يقول الله أفتري الله فرح الله يسبوان من كاسون قادم من يام يهي وكاسا يسلمه والله إن عيشة أفضل من كان فمرة أبينا بهدالا يرجع عائشة كن كافعا إذا أنا مجالي من كسأل الله وافجي وقالوا ما يرادا هذا أول كان عائشة لك الشيكة إذ كن بانه ماشا ومين عدم هذا ينبان حين لولا جعلوا كعلا ودورك ميلاني المادان عليه على الزينة وحنا عائشة كن شيكة أيان بأربعة شهداء أفر من خاتم إليه المادان محالا ولا واحد معايا فإذ لم يأتوا هدايا غنما بشهداء أفر من خاتم فأولئك هو أولك شيخ عند الله يبوين هم الكاذبون أنت برأبي لكاري يكسر الله باب الله أولئك مبرعون وإمان دونتا لكن أنت عندنا كاري وحن من خاتم العين إنه سنقيم من هنا ولا دعوة منتا من كان الله كان أنت أسأل لك سنبيل إذكرا وإلا من خاتم حقا لك كان الله أغا أني أولانا كوا ورك شغل مبا دنيا فإن لم يأتوا هدايا كوا ورك وضا أي غير من نسو هدا بخاتي على برا فأولئك كوا نفكي جواد ولا عند الله إبا ويناك هم إيجا كلمة أي الكاذبين بأن لو يا ألك الرقابك كان مثل الله قفك دوسا عفيفنا شرفت هذه المنطنطة على بالا قرب صلي إلا أن عريستي أي أنه بدبالي. قال تعالى ولولا فضل الله أبدا قالك حدوثا جيرين عليكم إليك أمد حدوثي مؤودة قال ريان يا ورى أمته نحرست أبدا مؤذن كدلي في الدنيا الدنيا قلها مؤذن كل عريستي يا ورى الآخرة آخرة قلها حدا نحرست أبدا جيرين رمساكم وحايد من دار الله فيما في درتي أب أفرتم أحد باركم والدنيا فيه قدوسة أناب على أي إذن تاب الله عظيم وي إذ واختمون إذن تاب الله أنابك تلبونه أذنكم كل ميسانه قال بقال شيئاني والله على سيئاني والله قصي عيسى شاني يسي كل كان سبب من ميسان أقض بقضك كلاك قال أيو ما أنابك قفرك إذن بربر الله إذ وقت تلقونه أذنكم كل ميسان يذكي الله بألسنتكم الأرديالك إنك لكم ميسانا قف قف كلمين علي وسيبا لنا علي قوة تقولون أكل هذا ميسان بأفضائكم أرديالك إن أتكتر هذا ما وح وصل ليس سبنان لكم إذنك به وحى وزلنا علم أقوم أيضا نقول هاي قلك ولا تغفر ما ليس لك به علم إن سمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسؤولة وحال عوى الدليل كيبو عيسان بروتك الله رنجي لكن دليل كي لكن جري جري لواءه قيدين إن أحزاري وحضر الله وحلنها لما لكن لنا يبي جري مانتي الدولاد فاسعني بروتك قريب الله حرارين مكاس الآخر يدن بالله السيجي قلت أساو حين جري لصوبة حدن بقرى الله شرعي على حزب فلان كل من كان يخرج بك علينا حبيب دمنا وقول بك كل واحد بك علينا وحاسي حرام حلال ما بشأن حلالي دولة فسعدين يرون خدة يعني مو وحن حرام قفل الله وعي وحن نزدنا لنشي دايو بك دولة دور قدوب ويسو خدة ينقلس وما كان من كان سماحة قبسنا يقول انك سبا ايانا وروحنا حلال منه يبان لك إذنيني تنودك الحر ميسو وقوة بشاي قفك العائي سنة كل مدى عوين كده نروت كده يمدى فتح لك إذن كل كاسا عبي فينا عبيب عدي الله عيسا ما تقفك عرق قدر عيسا وعصور قائي سيد عيسا لكن عيدي وإن فضل الله عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفنتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أحدا قول الله أتسليس وهو تحسبونه ارتداد كأرك عبدنا وحمرك ثمينيز من حرام يعي على كتل قسم وان أسن وعلام كبقايا حدات ثمينيزيب إن أحدوك لسى عليها وفرحك قصد كان لمن وتحسبونه إفكد الوحد ما ليس حيونا مسهلا وهو إفكد مفوفا سلبت سنقول له الله أنت لتدر الله بذلك عند الله عظيم بويناتك وكوينيه الظلم محلوه إلى الواية أنامه يؤمنك تصليك بالعنان الله كل المنافقين أرداشا الواحد ده يسير لكري لكن انت من اخيارتها سنو اندفتن ولهم حلوين يالي واري لانما يالي اذكرتها سمعتموه اذكر ما قشن قلتم ما ترعلان ما يكون ما اولا معها لنا انك ان نتكلم من انهد الله نعم قرانتم نبنانا بهذا ورفكا سبحانك خذوا وعبل ان ببننا هذا وكان لك الشيكا يا عائشة بلتان وهجد إلي حفريو عبيبوه أب مركي اللوغة حدلي كما كبير آية قرحة دارة يعيدكم الله اللو إذن وانين آية محونا إذن كوانين آية أن تعودوا إلى الله بطان بمثمه كانوا كرأ وقد مؤمنا وأنه ألينا أطورسا أسرم جنسا كبسا أبدا ماهما أنت كريية ولديني أنه مسكجنا مؤمن أوسا وحكى الشيخين إن كنتم أداته مؤمنين كور رمالي الأيب ويبين الله أنه حرحتنا لكم لدينك الآية أي كباسنا على إذن كنت افتري سعب رب أوسا وفق مسلمك أمومنك أعظمك شرفتينسا إيقينسا بقنكينسا شهد أن يقعد دواني ويبين الله تبوى عدينا لكم لذلك الآيات ويبين عدينا والله أبوين عليم أدوميسي الرمواب الله أقوم بذنا حكيم كذا مرتبا ومام وناكسر قل كذا سكاره الله تبطي لكن كبر حايا وحان فاحشة الأبان دير والله بدن بواب بحش أولا قف مسلمة أولا أي هذا ليش إلا باهين أي ليش المول باهين هو أنت ومنون تيكالي كان ورأليه أي أنت حدرين إنسان سحلي ما قلب الوضي الله وصخينا كل كأكو أن قلبي قال لغد الله وصوك بخاسي أدو المعان أدو حقيرا طالبو أبورا كان يدوني في سيدا نقول إلي إيه ألاناس إيه ملجيات وعبتك لأخبنا محاذبو تركسا نقايش تسمعوا إن الذين وحا يحبون الجعل أنت شعرنا الفافتو الفاحشة الزبع وما في الذين نبقوا تكفى فافتو أما نحقر رمائيا قالوا إحنا الفافتين جعلوين وفقان حيث يزيب فافتو وحن جنب الباهين أيان راحهم وحينيهم عذاب على أليم حنوجية في الدنيا لكل هذا وقال رمائي أيام من الفنايا والآخرة نربع لكل والله أبنا يعلم وهم يعني يفكى أبتا إليه بهذا الجهل المجتمع إلا المجتمع من وسخونا قلن كبعزيرا هو الربا ألا وهم يعني وأنتم إليك مؤمنين تأسر لا تعلمون ما أغيدين ولولا فضل الله حتى انتهى بجيرين عليكم كركينا وداغني سيدي ورحمته نحرست سيدي كأسرين وأن الله أبنا حريفهم على دوم الأوتنا والرحيم بهم ومعرسا دينا هاي لعزلكم بالعقوبة وتقطابوا إذن كتب الدنيا ورفضحكم وأنوا إذن عذي الله إن الذين بدك جاءوا لهم بإذك بين أمسوا وعايشين السفان هكاكي أصبة واقع منكم جملهان منك مؤمنين أيها إذن كتر سنين وقالوا ما منافقين بها مغدين قارك وإشنا إذنك إلا تحسبوه نبكينا اللي وقفوا هاو ملايين قفك اللي إذن كزنا إذن شرا بلا إذن يا إذن قوال مايو لكم إذنك ووحدنا هاي سيكا فعبد المبون ساقو إذا عكست اللي قبعيه تلبس اللي قبعيه وقال المبون وحدنا هاي فقبال مايو بل نتيجة عكسية كدراتة وقال أنك أقول أيام ملك الله أحب شيئا وأبتال مقابلة في السنايا كل كالحب تنوايانا لعنى دموح يكون دمانا إذا كنك أحب شيئا عن قريب بالورانا إيمانك أهينك قد حيث كان قريبا بان بي شيئا إذا شرب مرة إنك أيوانا أجلبات فيها ليسا وحينك قبل مايان من أهلها نتيجة عكسية كوكالتنا خبالوا كل كالحب الرنو يقوم كيسا لا تحسبوه بانت الله إذن كساقل هل مرأينا إن الشر انجباته لكم إذن تاي إذن كالله ساقل بانت بل إن الجبات إذن تاي وكاتب إنه إذن مصمدك إذا ورك هنا الله إذن كساقل خير وانا فلكم إذن يال وإنت الله بدي أجبات كاليسا ألانا إذن بني يالايا لكل امرئ ووعيد رحم الله جاذي لكل امرئ قبل أركان هنا أمين كمينة كواهوك وضوضة مكتسابة نحو قرب سبي من الإثم ينبغنا كمينة والذين منك تولى مامولي كبره كبير إفك لأنه مصدع وليس كيلا أمين كمينة عبد الله بن أبيه يهو حليه عذاب على عظيم وي لو محل يالي واي يالا ما يالي إذ قرت أد سمعتموه إفك لما قسان وأن المؤمنون من تأبروا ما يسرد ما الملايين هي والمؤمنات تبدأها أبروا ما يجي لأنفسهم نفتولا خيرا وناك ما الملايين قد قصنا تقيم لي وناك بأنك تقيم لي إلى وعلى السبنان أخذوا على المعقابي أنك شاكين وناك أجي ولمره لك رسولك عليه الصلاة والسلام وأنوا بالمؤمنين خيرا وفكان إمام بعد أدخلهم في خير ما دم علينا إذا قلكم خير كهدى الله أمه قل حقيقه الله تعبان كرهنا ذاتب وأكثر إن تكون رئيسا لما المؤمن انت ابرم ليس الربا يا والمؤمنة كما ابرم ايه بانفسهم يا المخت والعمل خيرا وناد ملايا وامن انا قلبي لها يا عرسو قف كان كبدا او قادم او قالوا ما يلا هذا وركا كان ابكوا النبي نبيه مسخات كان لو لا جاءوا حتى ينبانهم لو لا جاءوا قحوا مليه مادا عليه على الافك بينه مسلا وضولا بأربعة شهداء أحقيقوا بوركا أفر مرخات الملكانان يبجري وحا وحدانا مجري وخنا مبغم ما لك كان ملا حتى مرخات عدايا جرين فإذ لم يأتوا هذيا نائما بشهداء مرخاتيا فأولئك قحلا وضوضا يذكرا عند الله يبوين أكتي وعند الناس نكدرا هم إلا الكاذبون بل لو يالا ولولا فضل الله نحرسا بهذيا جرين عليكم كرخيما وكتا فضل يبنى إلا والرحمة أسطروه إذن أسطري في الدنيا وإذن كو أسطري وإقاب إذن مكاني والآخرتنا وإذن كتاو بالأقبالي لمساكم وحي من دار الله ثم إذكي برتياد أفلتم ببالتين شيء إذكي يقوليز حلاب بائد دار الله أليم هوي إذ وقتبان حلابك إذن كتاو بينا حلاب قولنه أذنكم كل ميسانا بأرسلتكم رميالكينا قف قفك والإلهي متكرمشي بيباي أو تقولون أذكو أذنسا بأفواهكم إذن كتاو بينا أدماء بانكو شيئا سيئا قلت كذلك ليس أمسرهاني لكم إذنك مثل إذكي إذن من أقوان أو تحسبونه هدناء ملايين إنسان إذكي إذن حيونا من سهلين يهي قبل غسيك أيها ورسمعين من سهل وحفظوا بأموان إنسان وهو إنسان عند الله رب وينالك عظيم ومدوين ولو محلوا يهيواني لا مبعيدا جلو إذن ساكتا إذ قرت سمعتموه إذ لما قشت كنتم من اعتراضا ما يشان ما يكون جبما لنا أن نتكلم إن نكو هذا الله بهذا إذ كلام جبنا معها سبحانك خبي وراء عبلا هذا وركك لشيء له وبلتان هلت إلى مصب عظيم وي يعيدكم الله ألا وإذن وعنون أيا وهو إذن كوانين أيا أن تبعدوا إلى الله بطان من مثله إفكدان وقال وقف دوسا وعائش وقال أدنى اللبات كردكتا أبدا ولهين يعلين إن كنتم أداتين مؤمنين كواء برد مريم ويبين الله ألا وإذن حتى إنتونا لكم إذنك ببقى يبين جيان فرسموكم أداما لكم إذنك الآيات فأبدنا إذنك حتى إنتونا الله أبوين عليم ألا أدوى مديسة قوضة حمية قوضة سن لابد بالله قوم بغانو حكيم نام الوناسان ومرتب بغان لا يضع الشياء إلا في معيه سن أبا مبغو ما لسنكو أبوني أما قرب وحا شقاك بغتي المؤمنين تتوصن حرق ديسة إن الذين وحا يحبون جعل أن تشيع إلى الفاقتو الباحثة زمين حمى في الذين كونوا قدوهذا آمنوا أقر من اللي لهم حيائيين حلاب على أليم الحبية بيفدوا يأكلين بقلك أرادوا هي والآخرة إلا أقابيانهم والله أبوين لا يعلموا وحجرية دنيا مصلحة إذن كوف وأنتم إذن كسر لا تعلمون محمد أفدهم كأوى مرتع بفرية نوائد سكتب إسايكو حرمالا إسايا وحوى البلد ولولا فضل الله فمن فرع بي لقال حدوسا جرين عليكم كركي موكو تفضلي أولا أيضا قرابسا من سلام دين قرتي بشينا كبدي وهو الرحمة حريستو إذن أسري توبا إذن كوانونيا جنافق هي عواب كدب إذن كبلي حديا نهاي هي وأن الله من أبس بن سبا فأوف من نهاي ألا أترك بلا أدانيسا فحوم بالمؤمنين ان عرس بدن اني هاي حدايا معاين لعاجركم بالعبوبة اقابل ادقاب ستابو سدك دقا اني انكبو بلا ايها العشبة كحي ما دفك اي ادب زرالة صمى الساري الرحمة ادب ايات خدا قنتهين والله اعلم.